واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها عصوا منهم دماءهم واموالهم وحسابه على الله. فلما قام ابو بكر وارتد من ارتد اراد ان يركن قتاله، فقال عمر كيف تقاتل هؤلاء القوم وهم يصلون؟ فقال ابو بكر والله لاقاتلن قوما ارتدوا عن الزكاه، والله لو منعوني عناق مما فرض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم. قال عمر رضي الله عنه فلما رايت الله سبحانه شرح صدر ابو بكر بكتابهم عرفت انه حق. في الحديث في مسلم الامام احمد رحمه الله في مناقب ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، تولى ابو بكر الثياب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كما قدمنا في الاحاديث السابقه، ولم يكن يهتم ان يفعل ما كان يفعله النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان اول ما بدا به ان يقاتل المرتدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته قبلها بقليل قياده اسامه بن زيد رضي الله عنه لقتال الامم، فكان هم ابي بكر رضي الله عنه ان يقضي هذا البعث الذي اخذه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل في مرض وفاته يسأل الناس من خرج بعد أسامة خرج بعد أسامة، حتى تولى أبو بكر رضي الله عنه فأمر أسامة خرج. ولعل الناس كانوا أن يكون أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى في ذلك، يعني العرب حولنا قد ارتدوا عن الدين، ومنهم من منع الزكاة ومنهم من فعل، ثم تطرد هذا البعث. طيب تصبر، لما تمنع هؤلاء في الأول المرتدين والدعوة إلى أخر البعث إلى الروم، ولكنه اصاب ان ينفذ ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الخير في راي ابي بكر رضي الله تعالى عنه. لما اخرج اسامه الى بلاد الروم اذا العرب تهاب من ابي بكر ومن المسلمين، قال وعلموا في انفسهم ان هذا ما كان يبعث الى الروم بجيش الا وعنده جيوش كثيره كثيره بامثالها، فخافوا ابي بكر رضي الله تعالى عنه، فكان بعث هذا الجيش الى بلاد الروم لمن ابي بكر رضي الله تعالى عنه ذكاء خصام توفيقا من الله سبحانه وتعالى، وكان تثبيتا للمؤمنين وايضا تخويفا لمن ارتد من العرب. هنا انجح ابو بكر رضي الله تعالى عنه المسلمين وبدا في قتال المرتدين الذين زاروا عن دين الله سبحانه، وفي قتال ايضا من كانوا على الاسلام ولكنهم رفضوا ان يدفعوا طريق الزكاه التي فرض الله عز وجل. ولذلك حصل جدل بين المسلمين وبين ابي بكر رضي الله عنه. يقول ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها عصوا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب ابو بكر وعاقب المسلمون انه امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله. طيب إذا قال لا إله إلا الله عصم دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فلما جاء أبو بكر وارتد من ارتد من العرب فأراد أبو بكر قتاله، فإذا المسلمين يمانعون عنه. طيب إزاي تقاتلهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله؟ طيب هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، إزاي تقاتلهم؟ أبو بكر قاتل جميع من امتنعوا عن تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. من ارتد عن دين الله سبحانه خلاص أعرف شأنه أن هذا مرتد وكافر ورجع عن دينه، فهذا قتله أبو بكر رضي الله عنه. لكن الذين منعوا الزكاة كانوا متأولين، بعضهم كانوا متأولين، منعوا الزكاة وقالوا إن ربنا كان يقول ضمن أولهم صدقة، يطهرهم ويزكيهم بهذا لم يشركوا أنفسهم. وصلي عليهم، فكان هو يصلي علينا او غيره لنا، لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اموالنا كما نشاء، ما ندفعش زكاه ابي بكر الصديق. فهو كان الا ان تدفع الزكاه كما كانت تدفع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لو الناس بدأ أبو بكر يتخاور معهم شيء بشيء منعوا أن يدفعوا الزكاة، طيب مرة ثانية كنت راح يخونوا ويأذينا في سبيل الله، وكنا نجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مش هنجاهد معك أنت. بعد كده طبعا مش هنصلي الجماعة، كان جيراننا النبي صلى الله عليه وسلم، الآن مفيش النبي صلى الله عليه وسلم، ونصلي وحدنا. شيء شيء تفرق عن دين الله. فثبت الله عز وجل هذا الدين بسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين قام في الله سبحانه لا تقوموا بالله يوم القيامة، وأصروا على أنه ما كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الآن. قلنا نقشوا المسلمون ونقشوا عمر، ويقول كيف تقاتلهم ويقولون لا إله إلا الله. فنستحضر أبو بكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان الحديث أمس فيه قال إلا بإنسانها إلا بإنسانها أو إلا بحقها، حق هذه الأموال وحسابه مع الله، ومن الأوقات إلى الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإن فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إذا عصوا الدماء وعصوا الأموال، ولكن المال في حق يدفعوا هذا الحق الإثمان وهو زكاة. ولكن أبو بكر لم يصدق هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان كلامه قياسا. فقال رضي الله تعالى عنه: لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أن نؤدي الصلاة وما نأتيش الزكاة لفرق بين الصلاة والزكاة، وقد أمر الله عز وجل بالاثنين. فهذا الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه ووفقه الله عز وجل فيه، فقام واقتنع الناس بما قاله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو قتلنا قوما ارتدوا عن الزكاة، والله لو منعوني عناقة، العناقة المعزة أو المعزة التي لا تبلغ سنة من عمرها، لو منعوني عناقة مما فرض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم. قال عمر رضي الله عنه: فلما رأيت الله شرح صدري أن لو صبر أبو بكر بذلك عرفت أنه أعرف أن ما يقوله أبو بكر رضي الله عنه هو الحق، فأطاعه في ذلك. واجتمع المسلمون مع أبو بكر وكان قتال مبتدئ حتى رجع الجميع إلى قضية الدين، وحتى جمع الله عز وجل المسلمين بفضله ورحمته، فكان الذي قام في ذلك هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أيضا أمر آخر هو جمع القرآن، جمع القرآن. يقول زيد بن ثابت إن أبا بكر رضي الله عنه أرسل إليه مقتلى أهل اليمن، فإذا عمر عنده فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر بأهل اليمن من قراء القرآن من المسلمين، وأنا أخشى أن يستحر القتل من قراء العراق، أهل اليمامة مبتدئين، وابتدائهم كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه الكذاب الملعون سيدنا الكذاب، فإن من يتبعونه مع معرفة المكذبين. عفيف المجزاد، وكان قائل يقول: كذاب اليمن أحب إلينا مصاد قريش، عصبية وجاهلية، ويعرفون أن هذا كذاب الذي قال ليس لي ولا شيء، ولكن منه فلذلك معه على معروفه كذاب اليمن أحب إلينا مصاد قريش. فأولد القتلان وأرسل إليه الجيوش، فكان من أشد الناس قتال المسلمين هؤلاء، إنهم كانوا عرب، والعرب أشد الناس قتالا للعرب، هؤلاء اللي صبوا صعودا شديدا جدا، وقتل الكثيرون من حفاظ القرآن في موقعة اليمن، في قتال أهل اليمن مع هذا المسلمين الكذاب، قتل الكثيرون من حفاظ القرآن. عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما، قال: إن القتل استحر بأهل القراء في اليمن، استحر القدر يعني قتل الكثيرون من القراء حفاظ القرآن، فيضيع القرآن إذا قتل القرآن، الحق اكتب القرآن حتى يضيع القرآن بقتل هؤلاء القراء. فأبو بكر اقتنع بكلام عمر رضي الله تعالى عنه، وأرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. أرسل إلى زيد فطلب منه ذلك أن يكتب القرآن، وقال: إن القتل قد استحر بأهل اليمن، يعني بالمسلمين قراء القرآن، قراء القرآن الذين قتلوا في اليمن. قال: وأنا أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواصل، قراء القرآن كانوا أشجع الناس وأفضل الناس، لذلك كانوا يتقدمون في غرب الشمال، واحد منهم حافظ القرآن عايز إيه وعايز الآخرة مش عايز الدنيا. فخشي أبو بكر على هؤلاء القراء منه يزرعون القتال في مكان ومكان، والآخر